إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما تبقى من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نأخذ إن شاء الله الليلة بابين آخرين، لأننا بعد هذا اليوم سوف نسلك طريقة جديدة لاختصار الشرح إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد له، أخذنا باقي المسائل بس أحسن الله إليك، انتهينا من حديث حديث لا ولا لا الحديث نفسه وقفنا عليه الحديث نفسه، سنعلق على مسائل فيه بريدة بن الحصين، لا حديث ابن عباس الأخير، عند كلمة ابتداء من الولا يسترقون بس. نعم. بس هذا حديث بريدة بن الحصيب نفسه. نعم. هذا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقال فقام عكاشة بن حصين إلى آخر الحديث بعد مباشرة في مسائل. نعم. ورد فيه حديثا واحدا. طيب. هنا الأولى كلمة ولا يسترقون. أما حديث ولا يرقون فإنها رواية شاذة ولا تصح بحال، لأنها تعارض ما يبدو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرقية والحث على نفع إخوان المسلمين، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وكونه رقى ورقية ورقاه جبريل ورقى نفسه عندما لدغته العقرب، فدل ذلك على أن الراقي ليس مقصودا في هذا الحديث، وإنما الرواية المحفوظة هي ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لا تحريما ولا إعراضا عنها، وإنما من باب ترك المباحات أو بعض الأمور من يعني توكلا على الله تبارك وتعالى، على ما سيأتي في معنى التوكل إن شاء الله، أي لا يطلبون الرقية، يعني لا يطلبون أحدا أن يرقيهم، ولكن هذا ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل أن من كان عنده توكلا قويا وأراد أن يترك بعض المباحات أو بعض التداوي من أجل ذلك فلا حرج عليه. ولا يكتوون، ورد في الكي أربعة أمور، ورد فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بطبيب كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه أحد خؤولته صلى الله عليه وسلم، وكذلك طبيبا كوى أبي بن كعب بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قطع عرقا وكواه، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل أو شرطة ماذا؟ محجم. هذه شربة عسل أو شرطة محجم أو شرطة محجم أو كية نار، هذه الأحاديث تدل على الجواز. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أكره الكي، ورد عنه أنه نهى عنه، ورد عنه في هذه الرواية أن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أن من صفاتهم أنهم لا يكتوون. هذه الأربعة الصيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بينهم العلماء بأنه لا بأس به لمن احتاج إليه، وأنه يكره لمن استغنى عنه وهو الأولى، وأن الأولى تركه إذا وجد المسلم نفسه قادرا على الاستغناء عنه، إلا إذا توقف الدواء عليه، كما في قصة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأبي بن كعب. هذا ما يتعلق بالكي. وقوله ولا يتطيرون سيأتي تفصيل الطيرة، وهي التشاؤم بالأشياء وهي ما أمضاك أو ردك، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الجامع لهذه المسألة. والتوكل هو الأخذ بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى، وليس المقصود ترك الأسباب، فإن ترك الأسباب عجزا والاعتماد على الأسباب شركا أصغر. فلا يجوز الاعتماد عليها ولا يجوز ماذا؟ تركها. الأسباب تفعلها وتعتمد على الله سبحانه وتعالى، تفعلها وتعتمد على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ومعلوم أن الطير لا تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق، وإنما تذهب تبحث عن رزقها. فالتوكل هو الاعتماد على الله مع وجوب البحث عن ماذا؟ عن الرزق وبذل الأسباب. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وماذا؟ وابتغوا من فضل الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده أو أن يمد يده إلى الناس أعطوه أو منعوه. ولا حديث في هذا الباب كثير. الخلاصة أن التوكل واجب، وأنه رأس الأمر، وأنه رأس أمر الإسلام، ولكنه لا يتعارض مع تعاطي الأسباب التي شرعها الله وشرع الله الأخذ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين درعين عندما جاء في وقعة أحد، مع أنه ويوم بدر، مع أنه واثق من النصر، وكذلك أمر بالاستعداد للعدو. وقال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جاء رجل من الصحابة هو عكاشة بن محصن، محصن بهذا النطق بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفيه بشارة لعكاشة، فنعتقد أنه من المبشرين بالجنة. قام رجل آخر قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقاك بها عكاشة، لئلا ينفتح الباب أو أن يسأل ذلك ما لم يكن مستحقا له. اقرأ المسائل سريعا. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابع: عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. الحادي عشر: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالث عشر: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشر: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشر: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسع عشر: قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادي والعشرون: استعمال المعاريض في قوله: سبقك بها عكاشة. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: هنا مسألة لا ننظر للكثرة. حديث عليكم بالسواد الأعظم هذا حديث ضعيف، إنما هناك حديث صح منه وصح منه لا تجتمع أمتي على ضلالة. الكثرة والقلة ليست مقياسا أبدا، بل إن العكس هو الصحيح، فغالبا أهل الشر هم الإيش؟ الكثرة. يقول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول تبارك وتعالى: وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى آخر الآيات الدالة على ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبلي أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. حديث رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله، الحادي عشرة فضيلة من سلم من الشرك. هذا الباب باب مهم، ومناسبته أن الشرك أعظم الذنوب، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصالحين منه، وخاف منه الأنبياء كما سيأتينا في قصة إبراهيم عليه السلام. ولما كان الشرك أعظم الذنوب فإن خطره عظيم لعدة أمور: الأمر الأول أن الله لا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا، وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. والأمر الثاني كونه خفيا قد يدخل على المرء وهو لا يشعر. والأمر الثالث كونه أكثر الناس وقوعا فيه. والسبب الرابع الفتن التي تؤدي إليه وكثرة الأسباب التي تؤدي إليه. والأمر الخامس كونه أمرا خطيرا جدا بحيث يعني قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر. هذه مناسبة الحديث أو مناسبة الباب للترجمة، أنه أكثر الذنوب خوفا لأنه لا تقبل معه الأعمال، فيجب الخوف منه وهو ينافي تحقيق لا إله إلا الله. ثانيا قال الله: استشهد المصنف بادئ ذي بدء بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية التي قبلها: ومشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك لا يغفر الله لمن مات عليه، الشرك الأكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، وصاحبه خالد مخلد في النار، وهذا وجه الخوف منه. فإذا كان الشرك لا يغفر فيجب أن نخاف منه وأن نحذر منه وأن نجعل بيننا وبينه وقاية. ثم إن الله عز وجل بين أنه لا يغفر الإشراك به، وأن هنا مصدرية البتة، ثم استثنى أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة من جهة، الذين يدعون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار وأنه كافر، والمعتزلة يرونه في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار، فهو رد واضح عليهم. فإن ما دون الشرك، من ارتكب ذنبا دون الشرك ووافى به قبل أن يتوب منه، ترتبت عليه أربعة أمور: الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، والأمر الثاني أنه لا يعتصم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه كافر فاسق بكبيرته وبذنبه، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق. والأمر الثالث أنه إذا مات على ذلك وبعث فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. والرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وليس بصحيح أن الآية محمولة على من تاب، فإن من تاب تحمل عليه الآية الأخرى في الزمر، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية المقصود بها من؟ من تاب. وأما الآية الأخرى آية النساء فالمقصود بها من وافى بمعاصيه مع موته على توحيد الله تعالى. الآية الثانية التي أوردها المصنف خوف إبراهيم عليه السلام، قال الله حكاية عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول التيمي رحمه الله، إبراهيم التيمي يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم قد خاف من الوقوع من الشرك، وذلك لدقته ولخفائه ولخطورته ولخفائه، فمن دونه أولى بالخوف، فمن دونه أولى بالخوف. وهذا هو الشاهد للآية للباب: وجنوبني اجعل بيني وبين وبني حجابا يحول بيننا وبين الشرك بالله. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن تلك الأصنام والأوثان أضلت كثيرا من الناس، والصنم هو ما صور ونحت وعبد من دون الله، والوثن أعم من ذلك فيطلق على كل ما عبد من دون الله سواء أكان منحوتا أم غير منحوت. والشاهد من الآية هو أنه إذا كان إبراهيم قد خاف الوقوع في الشرك وهو نبي الله فغيره أولى بماذا؟ بالخوف. ثم أورد بعد ذلك حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء هو عمل الخير من أجل الغير، أن يحسن الرجل قراءته وصلاته من أجل محمدة الناس، وهو على نوعين: نوع شرك خالص، وهو إذا كان العمل كله رياء يبتغي به غير وجه الله فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وعمل يسير رياء يسير، فإذا دخل الرياء اليسير فإنه شرك أصغر ولا يحبط إلا العمل الذي إيش؟ الذي دخله وخالطه ولا يتعداه إلى بقية الأعمال. أما إذا كان العمل كله رياء، يعني دائما لا يفعل إلا من أجل محمدة الناس، فهذا شأن المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وإنما خيف على الصالحين منه، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة منه لكونه خفيا، فإنه عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ولذلك قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقال: الرياء. وإنما خافه لخفائه ولعدم التنبه له، ولأنه قد يدخل على الإنسان وهو لا يدري. طيب، هنا مسألة: الرجل أو المسلم يحب أن يكون في مظهر حسن. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك لما سئل عن ما يناله المؤمن من الذكر الحسن والثناء الحسن قال: تلك ماذا؟ عاجل بشرى المؤمن. المهم أن لا أقصد هو محمدة الناس، أما ما يفتح الله به عليه من الذكر الجميل ومن محبة الناس له فهذا من عاجل بشرى المؤمن إن شاء الله تعالى. ونبه على مسألة: بعض الناس يتأخر عن بعض الأعمال خشية الوقوع في الرياء، هذه وسوسة، بل قال العلماء إن ترك العمل الصالح مخافة الرياء يعد ماذا؟ يعد رياء. ترك العمل الصالح مخافة الرياء يعد ماذا؟ رياء. أحدهم فيه إمام كان لا يعني يستقبل الناس إذا سلم من الصلاة، فسأله أحدهم: أنا حضرت الموضوع، لما لا تطبق السنة؟ قال: والله يا أخي أنا يعني أبكي وأخشى أن يراني الناس وكذا. تترك سنة من أجل ما تخشاه من الناس؟ هذا لا يجوز. ولذلك قال العلماء: ترك العمل خشية الرياء يعد ماذا؟ رياء. ومن الشرك الأصغر كما سيأتي: لولا الله وفلان، أو لو جاء ما شاء الله وفلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ثم أورد بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. دخل النار. الند هو المثيل والشبيه، سواء كان هذا الند رسولا أو نبيا أو ملكا أو وليا أو عبدا صالحا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو نجما أو أي شيء. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله حتى ولو كان نبيا من الأنبياء فقد اتخذه ندا. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا والشاهد منه أن من مات على الشرك فإنه يدخل النار لا محالة، بل هو خالد مخلد فيها بالنسبة للشرك الأكبر. فعلينا أن نحذر منه للوجوه التي تقدم بيانها. ثم الحديث الأخير حديث أنس: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد، فهو نظير من توضأ صحت صلاته. فهل مقصود إذا توضأت تعتبر قد صليت؟ أنتم معي؟ إنما المقصود ماذا؟ من توضأ ثم إيش؟ صلى صلاة صحيحة بركوعها وخشوعها وخضوعها صحت صلاته. كذلك المقصود هنا من لقي الله لا يشرك به شيئا، وهو يقول لا إله إلا الله عاملا بمعناها وعاملا عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها دخل الجنة، كما تقدم لنا بالأمس إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا هو المشرك، من عبد غير الله، من قال مدد يا رسول الله، أو من قال مدد يا حسين، أو من قال مدد يا أبا بكر أو يا عمر أو يا علي أو يا عثمان أو يا بدوي أو يا شاذلي أو يا نقشبندي أو يا عيدروس أو يا مرسي أو يا شاذلي أو يا مرغني أو يا تجاني، فإنه مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث متفق عليه. ولهما أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله تعالى يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها وهو لا يعمل بها. الحادي عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج أو بالتدرج. الثاني عشرة البدأة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابع عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن الشبهة عن المتعلم. الخامس عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادس عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابع عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامن عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء المتقين من المشقة والجوع والوباء. التاسع عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها ومنعها عمن سعى. لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. هذا الباب باب عظيم، وخلاصته أنه ما دام قد تبين التوحيد وأنه حق الله على العبيد وتحريم الشرك ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه والإيمان بالله والكفر بالطاغوت والدعوة إلى لا إله إلا الله ثم الخوف من الشرك، ما دام الأمر كذلك فإن المسلم الذي وفقه الله لهذا العمل عليه واجب آخر وهو الدعوة إلى التوحيد. وهو الدعوة إلى التوحيد. هذه هي المناسبة. بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا محمد هذه طريقتي ومنهجي وهو الدعوة إلى الله على حجة وبرهان وعلم من الله عز وجل، لست متطفلا ولا آتي بشيء من تلقاء نفسي، وكذلك هذا شأني وشأن من تبعني واتبع طريقتي واتبع هداي. ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به ثم تبرأ من الشرك وأهله. والمقصود أن من عرف التوحيد واعتنقه وجب عليه أن يدعو إليه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قل هذه أي الدعوة إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، هذه سبيل الله التي يدعو إليها كما سيأتي بيانه في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. ثم أورد حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، وقد بعثه وعمره 18 سنة معلما وحاكما وواليا وقاضيا ومفتيا، حتى إنه لم يقدم إلا في خلافة أبي بكر الصديق بعد ذلك. وفيه فضل معاذ رضي الله عنه الذي ذكرت لكم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه يسبق العلماء إلى الجنة بماذا؟ برتوة، والرتوة هي رمية سهم أو دون ذلك. لما بعثه إلى اليمن الرسول دائما يوطئ لأصحابه ويهون عليهم مسألة، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني أصحاب جدل، فكن مستعدا لما قد يقابلونك به، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ثم بين له أول واجب على المكلف وهو الدعوة إلى التوحيد. وفي هذا رد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين قالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو ماذا؟ أو الشك والعياذ بالله. فهذا نص، فالأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قيل إن أول خبر مقدم ومنصوب لكان فليكن أولا، وخبرها شهادته، وقيل العكس، أول خبرها أول اسمها وخبرها شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يختلف المعنى. والمهم أن هذا دليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل الدعوة إلى توحيد الله. والذين يقولون ندعو إلى بقية الأعمال ثم نؤخر الدعوة إلى التوحيد، هؤلاء جهلة وسفهاء لا يعرفون حقيقة الإسلام. والإسلام يقوم بادئ ذي بدء على التوحيد، فمن لم يدعو إلى التوحيد ابتداء فدعوته لا قيمة لها، ولو أقام دولة، ولو ولو ولو ولو ولو جمع ملايين مملينة، فإنه لا يعد أن يكون هذا جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فعليك أن تدعو إلى التوحيد، ولا تطع الأحزاب وأصحاب الأحزاب الذين يقولون جمع وكتل ثم ادعو، بل نقول ادعو إلى التوحيد ثم يأتيك التجمع بإذن الله تبارك وتعالى. أما التجميع قبل التوحيد فهذا من مناهج بعض الأحزاب التي تطلب الأحكام الحكم وتطلب المناصب وتثور على الحكام، وشغلها الشاغل هو طلب ماذا؟ الحكم لا غير. وهؤلاء فاشلون منذ 80 سنة، ما وجدنا منهم إلا تفريق العالم الإسلامي وإثارة الفتن في كل مكان من أرجاء العالم الإسلامي. إذن أول دعوة يبدأ بها هي توحيد الله لا غير، وأني إلى أن يوحد الله. لا تبدأ بذلك، لو بدأت بذلك، لو بدأت بالصلاة فأنت فاشل، ولو بدأت بالزكاة فأنت فاشل، ولو بدأت بأي عمل آخر فأنت فاشل، ما لم تبدأ بتحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإنهم أجابوك لذلك، استجابوا للتوحيد، وفي هذا وهذا يفيد التدرج في الدعوة، تبدأ بالأساس، فإن استجابوا للأساس تنتقل إلى الثاني. وأهم عمل بعد التوحيد هو ماذا؟ الصلاة. أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلاة في كل يوم وليلة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، أول ما يسأل عنه العبد بعد التوحيد. إن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. طيب، استجابوا للصلاة، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الزكاة، فإنه أمر تظن به النفوس، ولذلك فإن الاستسلام والاستجابة له تهون بقية الأعمال على المستجيب. وإياك وكرائم أموالهم، يعني في أخذ الزكاة عليك بالوسط، لا تأخذ الأعلى ولا الرديء، وإنما عليك بالوسط، وخير الأمور أوساطها. وكرائم الأموال أي خيارها، تجنب الحلوب، تجنب الأشياء التي يحتاج إليها الناس. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن دعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان إيش؟ كافرا، فكفره على نفسه، حتى ولو كان كافرا تستجاب دعوته. فعليك يا عبد الله أن تتقيها، والظلم ظلمات يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي روى عن ربه أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. فالظلم مرتعه وخيم، فاحذر يا عبد الله من الظلم ومقدماته وكل ما له صلة به. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تبارك وتعالى، نكمل هذا الحديث ثم نأخذ بابين أو ثلاثة بعده إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.